بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وأستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دروسنا الفقهية عن أعمال الحج نواصل ما بدأنا من ذي قبل في دخول مكة. قلنا أنه يستحب لمن دخل مكة محرما أن يفعل عدة أمور، منها الاغتسال، وذكرنا أن الاغتسالات المسنونة في الحج 9، للإحرام من الميقات، ولدخول مكة، ولطواف القدوم، وللوقوف بعرفة، وللوقوف بمزدلفة، ثم 3 أغسال لرمي الجمار 3، ثم لطواف الوداع. وقلنا أن من لم يتمكن من الاغتسال فإنه يستطيع أن يتوضأ، ومن لم يتمكن من الوضوء فإنه يتيمم. وذكرنا طرفا من الفقه في هذا الباب، واليوم نقول إن من مستحبات الإحرام للداخل إلى مكة أنه إذا دخل مكة وضع متاعه في مكان أمين، فري سكناه أو مقر مأواه، وتوجه إلى المسجد الحرام مباشرة، معنى أنه لا يزاول نوما أو جلوسا أو حديثا، يضع فقط متاعه ثم يتوجه إلى البيت الحرام، ويدخله من باب شيبة، وهو المعروف بباب السلام، وهو في الجهة الشمالية الشرقية، ويدخله ملبيا. الحاج عليه أن يدخل البيت الحرام وهو ملبيا، يعني يذكر التلبية المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، متواضعا خاشعا لله، حافيا ملاحظا جلال البقعة وقدرها ومكانتها عند الله، ويقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي باب رحمتك وأدخلني فيها، اللهم إني أسألك من مقامي هذا أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وأن ترحمني وتقبل عثرتي وتغفر ذنوبي وتضع عني وزري، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، بسم الله دخلت وعلى الله توكلت، اللهم اهد قلبي وسدد لساني، أي اجعله ينطق بالقول السديد الذي فيه خير ورشد، واقبل توبتي وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ المستجير بك من النار، نجني من عذابك يوم تبعث عبادك، ووفقني لما تحب وترضى، وحرم لحمي ودمي وشعري وبشري على النار. يا عزيز يا غفار، هذا حديث مأثور، وقد أورده النووي في أذكاره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مثل هذا الدعاء أو نحوه. الذي لا يحفظ مثل هذا الدعاء عليه أن يدعو بما يتيسر، فقط أن يكون على الهيئة التي ذكرناها، أن يكون متوجها إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه وقالبه، وأن يشمل بدعائه المسلمين جميعا، وأن يخص بالدعاء من أوصاه بدعاء الخير لأنه أمانة، لأن من يوصيك بدعاء الخير إنه يحملك أمانة أن تدعو له. فكثير من الناس يكون قد رزقه الله أداء الحج، يقول له الناس ادعوا لنا، يذهب يدفع نفسه، عليه أن يدعو وأن يقول أيضا ولمن أوصاني بدعاء الخير لأنه أمانة، وأداء الأمانة عليها أجر من الله عظيم. كذلك كما قلنا يدعو بما يتيسر له من الدعاء. فإذا عاين الكعبة، هذا كله وهو داخل في باب الحرم، باب السلام، فإذا عاين الكعبة وللكعبة جلال وهيبة، كبر وهلل، يعني الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، أنت السلام، منك السلام، وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا ومهابة، وزد من تعظيمه وتشريفه من حجه واعتمر تشريفا وتعظيما ومهابة، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وعلى إبراهيم خليلك، وعلى جميع أنبيائك ورسلك. ويرفع يديه ويقول: اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تتقبل توبتي وتتجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري. الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى للعالمين. اللهم إني عبدك والبلد بلدك والحرم حرمك والبيت بيتك، جئتك أطلب رحمتك وأسألك مسألة المضطر الخائف من عقوبتك الراجي لرحمتك الطالب لمرضاتك. ثم يدعو بما بداله، ثم يبدأ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو طواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. ثم اعلم أيها المستمع الكريم أن تحية المسجد الحرام هي الطواف، فإذا دخلت وأردت المكث فيه فلتبدأ بالطواف أولا، فإن عجز عن الطواف فليصلي ركعتين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أداء عبادته على وجهها الصحيح الأمثل، وأن يتقبل منا صالح العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.